وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعْلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد، ومع الحلقة الأولى من برنامج مفاهيم أسرية. تكلمت مع حضراتكم في الحلقة التعريفية للبرنامج عن قول الله تعالى ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. لعلي أشير إلى بعض النقاط الهامة جدا قبل أن نبدأ في عنوان هذه الحلقة ومحتوى هذه الحلقة. محتوى أو مفهوم مهم جدا ألا وهو ماذا يعني الزواج؟ يعني إيه زواج؟ ببساطة كده يعني إيه زواج؟ لأنه في الغالب الشباب لا يعرف معنى الزواج، الفتيات لا تعرف معنى الزواج. يعني الزواج إيه يا ابن الحلال؟ الزواج يعني ثلاث غرف وصالة ومطبخ وحمام وانتريه وصالون وغرفة نوم وغرفة، هو ده الزواج؟ وانت يا بنت الحلال ما هو الزواج؟ شاب كويس وغني وعنده سيارة، هو ده الزواج في المفهوم؟ لا، الزواج غير كده خالص. الزواج له مفاهيم أربعة. المفهوم الأول الموجود في الآية، الزواج سكن ومودة ورحمة. المفهوم الثاني، الزواج مسؤولية مشتركة. يعني إيه مسؤولية مشتركة؟ مسؤولية مشتركة لابد أن يقوم بها الزوج، مسؤولية مشتركة لابد أن تقوم بها الزوجة، لابد أن يقوم كل فرد في الأسرة أو في هذه الأسرة الجديدة بما هو منوط به، ولابد أن يفعله بهذه المسؤولية التي ينبغي أن يقوم بها. النهاردة كان الشاب كان قبل الزواج ممكن يسهر برا البيت لحد الساعة 12 واحدة، النهاردة لا، أنت لابد ترجع يعني بدري شوية لأن في إنسانة موجودة منتظراك. نفس الشيء بنتنا كانت في الكلية أو بعد الكلية كانت والدتها الله يكرمها كانت هي اللي بتجهز البيت وتعمل الأكل وكلام ده كله، بنتنا بتقوم متأخر شوية لأن في أم موجودة. النهاردة مش هينفع هذا الكلام، لابد من القيام بهذه الإيه؟ بهذه المسؤولية المشتركة ما بين الطرفين. الزواج المفهوم الثالث، الزواج ارتباطات عائلية. يعني كان قبل العقد وتوقيع العقد كان كل أسرة يعني بحالها وبمفردها وما فيش علاقات ما بينهم إلا القليل، النهاردة بعد العقد أصبح هناك ارتباطات عائلية، حتى أصبح أبو الزوج محرم تحريم أبدي على هذه الزوجة، وأصبحت أم الزوجة محرمة تحريم أبدي على هذا الزوج، فأصبح هناك ارتباطات عليها وأصبح مصاهرة قوية جداً. وأيضا من الارتباطات العائلية أنه لابد من الزيارات، بعض الزوجات للأسف الشديد تريد أن تأخذ زوجها من أهله، وأيضا الزوج يريد أن يقطع العلاقة مع أهل زوجته، لابد من هذه الارتباطات العائلية، وسنبين هذه الأمور إن شاء الله أثناء السير في الحلقات. آخر نقطة ومن مفاهيم الزواج وهذه في غاية الأهمية، تلبية الاحتياجات. لابد لكل طرف وفي الأسرة للزوج والزوجة أن يلبي احتياجات الطرف الآخر. أي احتياجات؟ هو يظن الزوج أن الاحتياجات التي تريدها هو الأكل والشرب وهو الإيجار، لا، والزوجة في دماغها الاحتياجات أربع احتياجات. أول احتياج هو الاحتياج الاجتماعي، لابد من تلبية هذه الاحتياجات. الاحتياج الاجتماعي، هل أنت تحترم زوجتك؟ هل هي تحترمك؟ ده احتياج اجتماعي. هل أنت تقدرها؟ هل أنت تراعي مشاعرها؟ ده احتياج. والاحتياج النفسي، وسأبين هذا الأمر بإذن الله تعالى، الاحتياج النفسي والاحتياج المالي والاحتياج الشرعي في غاية الأهمية حتى يعف كل طرف الآخر. دي مقدمة بسيطة حول مفهوم الزواج لضبط هذه المفاهيم. الآن نبدأ في المفهوم الأول الذي نريد أن نضبطه في مسألة المفاهيم الأسرية. صاحبنا هذا الزوج مر عليه ثلاث سنوات، أربع سنوات، خمسة، سبعة، ثمانية، عشرة، ثم يأتي ويقول لك أنا مش فاهم زوجتي، إلى الآن لم أفهمها، مش عارف إيه اللي يرضيها. فهذه يعني نقطة خطيرة، مع هذا الوقت الطويل وإلى الآن لم تفهم قلب ومفتاح قلب الزوجة، هذه مسألة خطيرة، وبالتالي ستقع في مشكلات كثيرة. موضوع الحلقة اليوم بإذن الله تعالى سنبين ما هي المفاتيح التي يمكن للزوجة أن يفتح بها قلب زوجته. أول مفتاح نبدأ به على بركة الله، المفتاح الأول هو إظهار الحب لها بالكلام وترجمته بالأفعال. قلب الزوجة مرتبط، قلب الزوجة مرتبط بأذنها، ومرتبط بالكلام الجميل والكلام زي يقولوا الكلام المعسول من الزوج إلى زوجته. كان يأتي هذا الشاب وهو في مرحلة العقد ويسأل قبل العقد في الخطوبة، ممكن أقول لها كلمة؟ ممكن أقول لها أبديها يعني أتكلم وأبدي يعني إعجابي لها؟ طب ممكن يعني لو حتى يعني كلمة بسيطة؟ ثم لما جاء العقد يقول خلاص بقى الدنيا اتفتحت، يريد أن يفعل كل شيء، أقول إيه؟ طيب ما كان لا تستطيع أن تقوله في مرحلة الخطوبة والعقد، الآن أنتما الاثنان في بيت الزوجية، قل ما تحب. لا، انقطع هنا الكلام وانقطعت العبارات وكل هذه الأمور الجميلة. فبنقول إن المفتاح الأول الذي ينبغي أن يفهمه الزوج مع زوجته ويفتح بها قلب الزوجة الكلمة الطيبة وكلام الحب الذي يدخل القلوب. كلام الحب، طب يعني أنا هفضل أحب فيها كده طول النهار، ويعني طب كلام الحب ده يعني أقوله إزاي؟ طب أنا في الشغل، أنا مش فاضي، أنا مشغول في العمل، أنا كذا كذا كذا. خليني أنوه إلى مسألة مهمة جدا، ألا وهي، ولي ممكن ناخدها قاعدة، إذا لم تدخل أنت السعادة على قلب زوجتك فمن؟ من الذي سيدخل عليها على قلب هذه الزوجة السعادة؟ من؟ وإذا لم تسمع هي هذا الكلام من الزوج، ممن تسمعه؟ ونحن الآن في انفتاح غير طبيعي مع وسائل الإعلام ومع السوشيال ميديا والدنيا مفتوحة، فلا بد للزوجة أن ينتبه لهذه المسألة، لابد أن ينتبه لهذه المسألة. هذه نقطة. المفتاح الثاني، المفتاح الثاني معنا، وهو دعمها ومساندتها. لابد من الدعم النفسي لهذه الزوجة، وخاصة في وقت الفرح، وخاصة في وقت الحزن، وخاصة في وقت المرض. فالتعامل مع الزوجة وهي في حالة الصحة يختلف تماما عن التعامل مع الزوجة وهي في مرحلة أو في وقت الحيض أو النفاس أو المرض أو الحمل. لابد من الانتباه لهذه المسألة. المفتاح الثالث إظهار الجانب العاطفي لها، فلا تبخل عليها بهذا المفتاح، فهي تريد أن تسمع منك هذه الكلمات. المفتاح الرابع الهدية. احنا مش معنا فلوس أصلا، ده احنا الهدية حتى لو كانت بسيطة، ربما ترجع وأنت في سفر وأنت راجع من العمل تأتي لها بقطعة شوكولاتة صغيرة لا تتجاوز يعني سعرها مبلغ من المال زهيد، ولكن هذا يعني يجعلها تفرح وتسعد لأنك تذكرتها ولأنك هي في اهتماماتك. المفتاح الخامس الصبر عليها. الصبر عليها، طب هي اللي تصبر عليا ده، يعني أنا في الشغل وبتعب وكده. سنقول لها هذه الأمور في مفاتيح قلب الايه الزوج، لكن انت اصبر عليه، اصبر عليها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يفرق مؤمن مؤمنة، يعني لا يكرهها ولا يبغضها، ان كره منها خلقا رضي منها اخر. فالمرأة ليست انسان كامل كما انت لست انسانا كاملا، فلا يعني لا تغضب، ويجب عليك ان تنتبه لهذا الامر. المفتاح السادس يعني اكثر من كلمات الثناء، وخاصة أمام الأبناء وأمام أهلها وأمام أهلك. الثناء على الطعام، على اللبس، على تسريحة الشعر، يعني أنت لابد أن عندما تدخل وتجد أن البيت مرتبا الثناء عليهم. عندما يكون الأكل وأنت تجلس مع أولادك ومع أبنائك تكلم أمك ما شاء الله عليها، يعني أطعم طعام وألذ طعام، وأنا لا أستطيع أن أكل خارج البيت إلا من، وهكذا تشعر أنها أنك تثني عليهم. المفتاح السابع شاركها الأنشطة. يعني أعمل إيه شاركها الأنشطة؟ ألم الغسيل، إيه المشكلة يعني؟ ساعدها خاصة في وقت تعبها. ما المانع أن تقوم أنت ببعض هذه المهارات أو ببعض هذه الأنشطة معها لتخفف عنها؟ النتيجة سيزداد الحب وسيزداد التقارب بينكما، فانتبه لهذا الأمر. المفتاح الثامن شاركها في أفراحها وأحزانها. أخوها تزوج، أختها تزوجت، شارك وادعم. والدها وقع في ضائقة مالية، ادعم إن كنت تستطيع. كل هذا سيدخل السرور على قلبها وستحمل لك هذا الأمر بإذن الله تعالى. المفتاح التاسع ألا وهو اللمسات الرومانسية والحنية والعاطفية. بعض الشباب وبعض الأزواج كما يقولوا يعني كده في البلدي، يعني إيه، صامت خالص. وأنت خارج من البيت، وأنت داخل إلى البيت، ما المانع وأنت خارج من البيت إلى العمل أن تودعها وتقبلها وتحضنها في عدم وجود الأبناء، وأنت راجع من البيت ومن العمل أيضا، وأنت راجع من السفر، كل هذه النقاط. المفتاح العاشر والأخير تقرب إلى أهلها وأحسن إليهم. المفتاح العاشر تقرب إلى أهلها وأحسن معاملتهم، وهذه في غاية الأهمية. المفتاح الأخير اصنع معها الذكريات. يعني إيه؟ يعني أصنع معها الذكريات؟ صناعة الذكريات على مدار الحياة الزوجية في غاية الأهمية. النهاردة حضرتك مسافر مع زوجتك من مدينة إلى مدينة أخرى، من القاهرة إلى اسكندرية، من اسكندرية إلى القاهرة، أيا كان. حاول تصنع الذكريات أنه في مرة من المرات لا تأخذ معك الأولاد، أنت وهي فقط. خد لها مكان، خد شقة، انفصلوا لوحدكم، وأعيدوا أيام الفرح وأيام الزفاف مرة أخرى، وكما يقولون بين قوسين شهر العسل. أعيدوا هذه الأيام، ثم من الممكن أن تصنع الذكريات، أن تبلغ من في الفندق بأن يرتبوا لك أمور معينة فتدخل السرور عليها، وهنا وهنا وهدية، وهي صناعة ذكريات على مدار الحياة الزوجية، هذه الرحلة الجميلة الطويلة التي ينبغي أن ننتبه إليها. قبل أن ننهي هذه الحلقة لابد أن أوضح أيضا قاعدة مهمة. الزواج عبادة، ومن أعظم العبادات، بمعنى نأتي بالزواج ونضع تحت عباءة العبودية. ستتغير أمور كثيرة جدا في مفاهيمنا. نسحب الزواج ونضع تحت عباءة العبودية، ونعلم أن كل أمر سنفعله مع الزوجة فهو من عبادة الله عز وجل، نؤجر عليها. إذا وضحت هذه المسألة ستتغير أمور كثيرة في حياتنا. ننهي بكتاب اليوم، وهذا كما ذكرت لحضراتكم أن كل يوم هيكون معنا كتاب أو سلسلة مرئية تهتم بالأسرة والتربية. كتاب اليوم رائع جدا بعنوان حتى يبقى الحب. كتاب اليوم حتى يبقى الحب، وهو بعنوان لمسات في فن التعامل بين الزوجين للدكتور محمد بدري. والكتاب رائع جدا، يبين ما الذي يؤدي إلى الفتور في الحياة الزوجية، ما هي الأساليب التواصل بين الزوجين، رسائل وطرق ووسائل وطرق ومفاتيح قلب الزوجة أو الزوجة والزوج، كيفية الوصول لمرحلة الانسجام والتناغم والتلاؤم بين الزوجين. كتاب مهم جدا ويحتاج إليه الزوجان، وينبغي إضافته إلى المكتبة الأسرية العامة والمكتبة الأسرية الخاصة داخل البيت. وبذلك تكون انتهينا من الحلقة الأولى، اعرف مفاتيح قلب الزوجة. فكل زوجة لها مفاتيح، فينبغي أن يعلمها الزوج. فزوجة مفتاح القلب الابتسامة، وزوجة مفتاح قلبها الهدية والخروجة والعزومة، كل هذه مفاتيح.